وهذا سؤال آخر يقول السائل فيه: هل الذهب المستعمل يجب فيه الزكاة علما أنه بلغ النصاب؟ أقول يجب فيه الزكاة، وذلك لعموم الأدلة. اختلف العلماء، فقد ذهب جمهور الفقهاء أنه لا تجب الزكاة في حلي المرأة الزينة، أما إذا كان الذهب يستعمل لوقت الحاجة ففيه الزكاة. ولكن أقول لعموم الأدلة يجب يعني فيه الزكاة، سواء كان مستعملا أو غير مستعمل، والله أعلم بالصواب.